إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويسر حفظ كتابه لمن هداه صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي أرسله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا عباد الله مع الجزء الأول من شرحنا لهذا الكتاب الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة القيم ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله. ولا يزال ابن القيم رحمه الله يعدد لنا مناقب وصفات وعقائد هؤلاء أهل الإيمان وأهل الإحسان وأصحاب الجنان الذين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ويقول في وصفهم: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق. هذه كلمات معبرة جدا وكلمات دقيقة جدا، يصف فيها ابن القيم عليه رحمة الله هؤلاء من أهل الإيمان والإحسان والجنان. فيا مسلمون وأنتم إخواني، حياكم الرحمن بالرضوان، أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى، فتحوا بلاد الفرس والروماني، حفظوا حدود الله في أيامه، واستمسكوا بالمنهج القرآني. ابن القيم عليه رحمة الله يصف هؤلاء في حد الأرواح أنهم لم تشغلهم الدنيا ولم تشغلهم مشاغلهم وأعمالهم عن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل والاهتمام بهذا القرآن العظيم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فيه الدواء من كل داء، والشفاء من كل علة، والعلاج من كل مرض، والمخرج من كل فتنة، والمنقذ من الضلال، والجواب لكل سؤال. قال الله تعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فبشراكم بشراكم يا من تحفظون كتاب الله، بشراكم بشراكم يا من تهتمون بقراءة القرآن العظيم. وصدق القائل إذ يقول: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى له نجم الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلا. نعم، الصباح هنا هو لما أرسل الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب، كتاب الحق والإيمان والتوحيد يا عباد الله. فهنيئا لك يا حافظ القرآن، هنيئا لك يا تاليا لكتاب ربك الرحيم الرحمن، فقد استعملك الله لحفظ كتابه في الأرض، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تستقل ولا تستهم بما تصنع يا عبد الله، فإنما تحفظه العلم كله الذي قال فيه ربك في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ففي صدرك عبد الله وفي صدرك أختي في الله كتاب لا يغسله الماء ولا يغسله كل هذه السوائل في الأرض وإن اجتمعت. وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: أناجيلهم في صدورهم، حينما جاء ذلك في الكتب المقدسة في صفة هذه الأمة، جاء في هذه الكتب: أناجيلهم في صدورهم. أنت المحسود بحق، المغبوط بين الخلق. نعم، لأن حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. أنت يا حافظ القرآن ويا قارئ كتاب ربك الرحيم الرحمن، أنت أترجة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. رواه البخاري ومسلم. نعم، الإيمان يساوي طعما طيبا، والتلاوة تساوي رائحة طيبة، لأن الطعم أثبت من الرائحة. ولماذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذا التوصيف العظيم بالأترجة؟ لأن الأترجة كما قال العلماء والخبراء والمتخصصون يتداوى بقشرها وينتفع بدهنها، وغلافها أبيض كقلب المؤمن، جرمها كبير لحسن منظرها ولين ملمسها وسهولة هضمها وطيب نكهتها. هذه الأترجة، فأنت أترجة الدنيا يا حافظ القرآن ويا تاليا لكتاب ربك الرحيم الرحمن. يا صاحب الرتبة العالية، يا رفيق الملائكة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الرسل، مع الكتبة المطيعين لأمر الله تبارك وتعالى وعهده عز وجل. وجاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي بسند حسن صحيح. هذا هو منتهى الثواب والرفعة عند منتهى القراءة يكون يا عباد الله. هنيئا لكم يا حافظ القرآن، هنيئا لكم يا مرتل آيات ربكم الرحيم الرحمن، هنيئا لكم بشفاعة القرآن. جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. وجاء في حديث أبي أمامة أنه كان يقول: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. رواه الدارمي: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن يا عباد الله. سبحان الله، وهذا حتى رأيناه في حياتنا كثيرا جدا على بعض الناس من قارئ القرآن وحافظ كتاب الله والذين نشروا القرآن في كل مكان، ولكم صلينا وراءهم وهم أصحاب الأصوات الجميلة والتلاوات الرائعة الندية التي حركت القلوب تحريكا لخشوعها وخضوعها بين يدي ربها ومولاها سبحانه وتعالى عز وجل. رأينا منهم من ختم الله له بالحسن والخير العظيم بسبب ما كان عليه من القرآن يا عباد الله في حياته. حتى كان أحدهم هو الشيخ عامر عثمان عليه رحمة الله على ما أذكر الآن. هذا الرجل كان وقتا من الأوقات شيخا لعموم المقارئ المصرية وقتا طويلا من الزمان. تخيلوا أن الرجل ابتلي بمرض شديد جدا في آخر حياته حتى ذهب صوته وانقطعت أحباله الحنجرية، يعني لم يعد يستطيع أن يتكلم أبدا، وإن أرادت الكلام أشار بيده أو برأسه، لا يستطيع أن يتكلم لفترة طويلة. تخيلوا عباد الله أن الله تبارك وتعالى رد إليه صوته كاملا قبل وفاته بثلاثة أيام فقط. أتدرون لماذا؟ ليختم هذا الرجل القرآن كاملا في ثلاثة أيام، ثم يقبضه الله إليه ويلقى الله تبارك وتعالى بهذه الختمة العظيمة. ولله در عبد الله بن إدريس عليه رحمة الله لما كان على فراش الموت وابنته تبكي وهو يقول لها: لا تبكيني يا بنيتي، فوالله إني ختمت القرآن أو قرأت القرآن كاملا يعني أكثر من 4000 مرة في هذه الدار من أجل هذا المصرع، من أجل هذا المصرع. سبحان الله القدير. فهنيئا لك يا قارئ القرآن ويا حافظ كتاب ربك الرحيم الرحمن، هنيئا لك ولوالديك التيجان والحلل في الجنان. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وفيه: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان، وتقرأ لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان: بما كسين هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. سبحان الله القدير. هكذا عباد الله يكون حال الإنسان مع كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا لا عجب لغرابة أن نرى ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح يعني ينشغل ليحدثنا عن أصحاب الجنان وأهل الإيمان أنهم متشاغلون في دنياهم بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة. سبحان الله القدير. ولذلك عباد الله علينا أن نتجنب هجر القرآن. نعم، وهجر القرآن أمر شنيع، أمر فظيع، يودي بالعبد إلى الهاوية وهو لا يدري والعياذ بالله. والهجر للقرآن أنواع: هناك هجر سماع، وهناك هجر قراءة وحفظ، وهناك هجر تدبر وفهم، وهناك هجر عمل وتحكيم، وكذاك هناك هجر استشفاء بآيات الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى عز وجل. أما هجر السماع فالسماع من المشايخ والقراء كان مسلك المتقدمين، والقراءة عليهم مسلك المتأخرين. يعني كان مسلك المتقدمين أن تجلس أمام الشيخ فالشيخ يلقنك، يقرأ وأنت تسمع، ثم بعد ذلك تردد وراءه. أما مسلك المتأخرين فالقراءة، يعني أنت تقرأ على الشيخ وهو يصحح لك أخطاءك ويقوم لك لسانك في القراءة، وهذا صواب وهذا صواب، ومن أخذ بالاثنين معا أخذ بالحسنيين بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في حديث ابن مسعود قال: أقرأ عليك أنزل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فراح ابن مسعود يرتل كلام ربه تبارك وتعالى من سورة النساء حتى بلغ قول ربه عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. نظر ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ القرآن ينبغي أن يكون عن أحد غيرك ممن سبقوك بالحفظ والخبرة والتلاوة والإتقان والدراية. ولذا يقول أحدهم: من يأخذ عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، أكثر من صوابه. ولذلك البعض الآن حينما ينادون بالاعتماد على النفس والعقل في قراءة القرآن وفهم النصوص وتأويلها دون النظر إلى علم الراسخين، حتى قام أحدهم في أيامنا الماضية ليقول: هم رجال ونحن رجال، هو يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أول من فسروا القرآن وأول آيات ربهم كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعدهم من سار على دربهم ونهجهم من المفسرين والعلماء والفقهاء والحفاظ إلى آخر هؤلاء. فبعض شبابنا الآن يظنون أنهم أفضل حالا من هؤلاء، لا لشيء إلا لأنهم أوتوا من الإمكانات العلمية والبحثية يعني أكثر بكثير مما أوتي هؤلاء في زمانهم. وهذا من الخطورة بمكان يا عباد الله. فإن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان منهم حبرهم وترجمان القرآن فيهم عبد الله بن عباس مثلا، وكان منهم أبي بن كعب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ الأمة للقرآن، والذي قال له رسول الله: ليهنك العلم أبا المنذر، منهم عبد الله بن مسعود الذي قال صلى الله عليه وسلم في وصفه وفي وصف قدمه: والذي نفسي بيده لا هي في الميزان أثقل من أحد. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة الذي قيل له يوم معركة اليمامة وهو يحمل راية المسلمين: يا سالم، نخشى أن نؤتى من قبلك، فقال قولته المشهورة: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. ومنهم زيد بن ثابت شيخ المقرئين وكاتب الوحي وجامع القرآن الذي حملته أمه وهو غلام صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حفظ 17 سورة من القرآن، ولذا أعجب به عليه الصلاة والسلام وبحفظه، وكلفه أن يتعلم العبرانية لغة يهود فتعلمها في 15 يوما، ثم كلفه أن يتعلم السريانية لغة النصارى فتعلمها في 17 يوما. زيد بن ثابت الذي أخذ ابن عباس بركاب ناقته يوما وهو يقول: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. ولما توفي حمل ابن عباس جنازته حتى سقطت عمامته من رأسه، ثم دفنه وبكى وقال: ألا من سره أن ينظر كيف قبض الله العلم، فلينظر هكذا يقبض العلم بقبض العلماء. وقال: لقد دفن اليوم علم كثير. هكذا أهل القرآن وأهل العلم يا عباد الله، الذين آواهم الله تبارك وتعالى وأحاطهم من فضله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. وهذا ليس تقديسا لأحد أبدا، لك أن تناقش، لك أن يعني تتحدى، تصحح، تجتهد إن كنت من أهل الاجتهاد يا عبد الله، ولكن بأدب وتواضع وحب جم لسلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. ولذا يقول أحدهم: يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة الفرقان، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقد مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأصلح نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كفر به ورعي وأحيي جناني، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، والله لو علموا قبيح الذنوب سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبوئت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقط وعن طغيان، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. هكذا عباد الله حافظ القرآن ومعتقده في هذه الحياة الدنيا. القرآن العظيم يا عباد الله هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذا حاولوا في الماضي أن يشوشوا عليه وقالوا لمن أقبل إلى مكة ليستمع القرآن من رسول الله، قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. بل راحوا في زماننا المعاصر وترجموا للقرآن تراجم ربما لم يترجمها المسلمون إلى يومنا هذا للأسف الشديد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان أول من ترجم القرآن في أعقاب الحرب العالمية رجل يدعى مراتشي، عكث على ترجمة كتابنا وقرآننا مدة 40 عاما على التقريب، وكتب في مقدمة كتابه مصرحا غير ملمح إن أي ترجمة يعني تؤدي إلى بغض الإسلام والمسلمين مطلوبة ولا بأس بها. وبعضهم حاول حذف آيات من القرآن، وبعضهم أراد أن يهين كتاب وكلام ربنا الرحيم الرحمن، فأتى براقصة تتلوى على مجسم للكعبة على خلفية موسيقية ومعها خلفية قرآنية واضحة، داسوا على مصحفنا بأقدامهم ومسحوا بأوراقهم بولهم وغائطهم، وأخرجوا لنا من أبناء جلدتنا زبالات المتفكرين والمتفلسفين المتفزلكين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فراحوا يفسرون القرآن على هواهم وبما يتفق مع أرائهم، وراحوا يلوون النصوص لي ويقدمون عقولهم الخربة على كلامي وأحكام ربنا جل في علاه. هكذا عباد الله، هكذا عباد الله فعل بعض هؤلاء مع كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاجعل عنوانك يا صاحب القرآن في هذه الحياة الدنيا كما قال القائل: بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يثنيني سراب الخادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. أما هجر القراءة والحفظ فأسألك بالله يا عبد الله، كم مرة نظرت إلى المصحف في رمضان، وكم مرة نظرت في المصحف بعد رمضان؟ اسأل نفسك هذا السؤال. كم مرة قلبت صفحاته وقرأت آياته؟ أيعجز أحدنا يا عباد الله أن يقرأ صفحة من القرآن كل يوم؟ أن يحفظ آية من القرآن كل يوم؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول: من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة، غير أنه لا يوحى إليه، غير أنه لا يوحى إليه. من منا يا عباد الله من لا يفرح حينما يرى حلقات ومراكز وكتاتيب تحفظ القرآن في كل مكان في بلادنا وفي بلاد المسلمين من حولنا؟ من منا من لا يسعد قلبه ويرى طفلا لم يتجاوز الخامسة من عمره أو السادسة ويحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا ويجوده ويتلوه حق تلاوته؟ لكن في الوقت ذاته نحزن حزنا عميقا أن يعيش أحدنا طويلا طويلا ثم يلقى الله تبارك وتعالى وليس في صدره شيء من القرآن. نحزن حزنا شديدا حينما يمن الله تعالى على أحدنا بحفظ القرآن أو بعضه ثم يتفلت منه القرآن تفلتا وكأنه لم يحفظه من قبل. وننسى ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقديما قالوا: التكرار يعلم الشطار. فتعهد يا عبد الله القرآن بالسماع والقراءة والحفظ والمراجعة. لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله قول كيف قلبي يخشع. يا قارئ القرآن ألف تحية، قل لي بربك أي باب يقرع. أسلك سبيل الحفظ واهنأ كلما ناداك للجنات باب أوسع. يا قارئ القرآن رتل وارتقي، لك في رحاب الله عيش أمتع. هناك أيضا أيها الأحبة ما يعرف بهجر التدبر والفهم، والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحفظ الآية وحده لا يكفي، بل لابد من فهمها وتدبر معانيها حتى لا تقع في اللغط أو في الخلط الذي يقع من البعض أحيانا لأنه لم يفهم القرآن الذي يقرأ. ولذا لما صلى أحدهم بالناس يوما خلط عليه والتبس عليه الأمر وراح يقرأ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمنهم رويدا. الرجل أدخل أكثر من سورة مع بعضها وأكثر من آيات من سور مختلفة مع بعضها في قراءة أو في صلاة واحدة. لو كان يعي القرآن ويتدبر الآيات التي يحفظها لما وقع في هذا الخطأ الجسيم أبدا، ولتنبه لذلك عباد الله. ولذلك علينا أن يعني نطرد هذه الأفكار من حياتنا والتشويش على القرآن في قلوبنا الذي يقوم به البعض. يقول بعض السلف عليهم رحمة الله ويتحدث عن حافظ القرآن: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي فيعني أعجب من حفاظ القرآن، كيف يهنيهم النوم، كيف يهنيهم النوم. ولذلك علينا أن نتمسك بالقرآن أكثر وأكثر عباد الله، أن نعمل بالقرآن في حياتنا وأن نحكمه في حياتنا وأن نجعله منهج حياة بيننا. قال أنس: رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. والله يقول: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويقول: كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، والعياذ بالله. ولذلك علينا أن نحكم القرآن في حياتنا وألا ننشغل عنه يا عباد الله، وإن الأمة ما دامت محكمة لكتاب الله وهدي رسول الله فيها دام لها العز والنصر والتمكين في كل زمان ومكان. قالها عمار لأهل القرآن يوم اليمامة: زينوا القرآن بالفعال. وقال الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو. فليكن لك سمت في زيك، في كلامك، في ضحكك، في مزاحك، في سلوكك، في عملك، في أخلاقك. فلقد كان رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام كما وصفته أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ألا نهجر القرآن عملا، وألا نهجر القرآن استشفاء. أي والله، فالله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الغرب اليوم يستشفون ببعض آيات القرآن وبآذان الموحدين يا عباد الله، ونحن أولى بذلك. لكن في الوقت ذاته لا نقر بدجل الدجالين، ولا بشعوذة المشعوذين، ولا باتخاذ القرآن سبيلا لخداع الناس والضحك على عقولهم وتخريب عقائدهم وأخلاقهم. القرآن فيه شفاء، لكن يطلب منا أن ننضبط مع القرآن في رقيانا وفي علاجنا بالضوابط التي شرعها ربنا والتي أتانا بها نبينا، لا بالطلاسم ولا بالخرافات ولا بالضلالات والترهات التي يقوم بها البعض. أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الغفار، صدق وإخلاص وحسن عبادة، وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف، وتشبه بخلائق الأخيار، وأداء فرض واجتناب محارم، وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهنى بفوز عقب الدار، ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري، والعياذ بالله. القرآن باق ما بقيت السماوات والأرض يا عباد الله، لأن الله تعالى حفظه بحفظه وبنفسه جل في علاه. لذا لعجب الغرابة أن يخرج شاب غربي على الناس منذ عدة سنوات يريد أن يصل إلى الحقيقة وإلى الكتاب الحق، فأتى إلى نسخة التوراة المتداولة في بلدهم وحرف فيها وبدل وغير في صفحاتها، ثم طرحها في الأسواق والمكتبات في نسخة منمقة جميلة، وبيعت معظم هذه النسخ. وانتظر الشاب لعل أحدا يعترض أو ينتقد، فلم يعترض أحد ولم ينتقد أحد، فأتى إلى نسخة الإنجيل المتداولة أيضا في بلادهم وصنع بها مثل ما صنع بالتوراة، لكن أحدا لم يعترض ولم ينتقد أيضا. فلما أتى إلى القرآن بدل كلمة واحدة، أتى إلى قول ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. غير كلمة غير المتكونة من ثلاثة أحرف، وجعل مكانها كلمة دين، فأصبحت كما كتبها: ومن يبتغي دين الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا لما فعل هذا قامت الدنيا ولم تقعد في ساعات معدودات، وخرجت الجاليات الإسلامية والعربية في بلاده بمسيرات عارمة يطالبون بسحب هذه النسخة المزورة من الأسواق والمكتبات، وبعقوبة من فعل ذلك بكتاب ربنا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وحينئذ خرج هذا الشاب على مرأى ومسمع من أهل دياره يومها ليقولها للدنيا كلها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن القرآن هو كلام الله وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكم حاول الكثير أن يحرفوا في القرآن لكنهم لم يستطيعوا بفضل من ربنا ومولانا سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك علينا عباد الله، علينا أن نجتهد مع القرآن، وعلينا أن يعني نتدبر كلام ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، ولن ننال هذا الفضل العظيم إلا بما قاله الشافعي عليه رحمة الله ويحدثنا عن الأخذ بأسباب حفظ العلم والقرآن. قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وصحبة أستاذ وطول زماني، فإذا عملنا بهذا يا عباد الله أخذنا القرآن من مصادره ومن أهله، فلا ينال العلم والقرآن إلا بالفراغ والمال والحفظ والورع. فتعاهدوا القرآن يا عباد الله، والزموه والزموا غرزه، فإنه نجاتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة. يا أمة القرآن، يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى؟ أي داع قبلكم في ذي الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى؟ من سواكم في قديم أو حديث أطلع القرآن صبحا للرشاد، هاتفا في مسمع الكون العظيم، ليس غير الله ربا للعباد. لازلنا أحبتي مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومع ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله في حلقة متجددة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.